يقول السائل: ما حكم تعاطي الهيروين شماً أو عن طريق الحقن؟ وهل يحد حد شارب الخمر؟ ولعلم فضيلتكم بترددهم على المستشفيات مرات عديدة بأعراض التعاطي. المخدرات أشد من الخمر والعياذ بالله. الخمر يسكر في فترة ويزول، لكن المخدرات الهيروين وغيره كما يعلم الأطباء هذه لا تزول، يبقى مريضا بسببها وتقضي على صحته وعلى جسمه، فهو أخطر من الخمر. على ما في الخمر من شر، فالمخدرات أشد خبثا وضررا من الخمر، فينهى المسلم عن تناولها، ويجب عليه التوبة إلى الله والابتعاد عن ذلك. وإذا لم ينتهي ويصر هل يقدم إلى المحكمة، إلى القاضي، ليصدر عليه الحكم الشرعي الذي يردعه عن تعاطي مثل هذا. نعم. سؤالان عن موضوع الأنسولين: مريض السكر قد يصاب بنوبة هبوط السكر، فهل إذا شعر بأعراض الهبوط يجوز له الفطر، علما بأن هبوط السكر خطير على حياة المريض؟ وهل إذا تعاطى الأنسولين يكون بذلك قد أفطر؟ أما تعاطي الأنسولين وهي الإبرة التي تحت الجلد، هذا لا بأس به، كما مر في أن الإبرة إبرة العضل لا بأس بها للصائم، وهذا أولى، الأنسولين أولى، فلا يؤثر على الصيام، له أن يأخذه وهو صائم. أما إذا احتاج إلى الفطر ما يكفيه الأنسولين، يحتاج إلى الفطر وإلا عليه خطر، يفطر لا بأس، يفطر ويقضي يوما آخر بدل ذلك. نعم. قل السائل: ما حكم من خرج منه دم بعد خلع ضرس أو تبرع بالدم؟ أما التبرع بالدم فهذا يفطر، يفطر الصائم، لأنه باختياره. أما خلع الضرس إذا نزف منه دم، مرخص له بخلع الضرس وهو صائم، وإذا نزف منه دم فإنه لا حرج عليه ولا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره، لكن يحاول قدر الإمكان أن لا يبتلع شيئا من الدم بل يلفظه. نعم. يقول السائل: ما حكم من امتنع عن العلاج ورأى أن يصبر على المرض، هل هو آثم؟ جزاكم الله خيرا. العلاج ليس بواجب، العلاج مباح وليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح، فإذا ترك العلاج فلا حرج عليه في ذلك، لأنه ترك مباحا ولم يترك واجبا، فلا حرج عليه. إن أراد يعالج يعالج، وإن أراد أنه ما يعالج فهو ما لا بأس في ذلك. نعم. قل السائل: لقد من الله تعالى على مستشفيات المملكة بافتتاح مكاتب للتوعية الدينية بها، فما هو الواجب على العاملين في هذه المكاتب تجاه المرضى والموظفين؟ نعم، هذه بشرى فرحنا بها جدا، جزى الله خيرا من سعى فيها ومن حققها، هي بشرى عظيمة، لأن المستشفى يرقد فيها كم كبير من المسلمين يحتاجون إلى التوجيه، فهم أكثر حاجة للتوجيه من الأصحاء، لأن الأصحاء يذهبون ويسألون العلماء، أما هؤلاء فهم لا يستطيعون الذهاب ولا يستطيعون المغادرة الأسرة أو مكان العلاج، فهم بحاجة إلى الموجهين والمرشدين، فيجب على من سنحت لهم الفرصة وشرفهم الله في توجيه إخوانهم المرضى أن يبذلوا الجهد وأن يقوموا بالواجب، ولهم الأجر في ذلك، هذه فرصة عظيمة وواجب عظيم، فيفقه المرضى ويوجهوهم إلى ما يلزمهم في حالة وجودهم في المستشفيات، ويبينون لهم كيف يصلون وكيف يتوضؤون وكيف يصومون، هذه فرصتهم، فالواجب عظيم عليهم، نسأل الله أن يعينهم على ذلك. نعم. من الأسئلة التي خارج الموضوع، يقول السائل: نرى في هذه الأيام مع إقبال هذا الشهر الكريم قيام بعض الأشخاص ممن يدعون الإصلاح على أحد وسائل الإعلام بدعوة المسلمين في هذه البلاد المباركة بالمظاهرات والمطالبة بحقوقهم كشعب، مع التنبيه أثناء المظاهرة بأخذ بعض السكاكين أو العصي للدفاع عن أنفسهم. ما رأي فضيلتكم وما هو توجيهكم لمن بدأ يستجيب وينسحب وراء هذه الدعوة؟ هذه دعوة من عدو للمسلمين، فيجب على المسلمين أن يحذروها لما فيها من الفوضى وما فيها من التخريب وما فيها من تفكك الكلمة والخروج على ولي الأمر، فيها أضرار عظيمة. الذي له حق، الدوائر مفتوحة ولله الحمد، يطالب بحقه عند الدوائر المفتوحة للمطالبات، ولا منع أحد من المطالبة بحقه في الطرق الشرعية والطرق المناسبة. أما المظاهرات فهذه فساد وفوضى ولا يرضى بها المسلمون، وينتج عنها شرور في المستقبل، وقد تتطور إلى أن يحصل سفك دماء وتخريب للممتلكات كما هو الواقع في بلاد المظاهرات. فهي شر كبير، ويجب الحذر منها، وأن لا يستجاب لدعاة الضلال. هؤلاء من دعاة الضلال، يدعون إلى المظاهرات دعاة ضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يريدون أن يخربوا مجتمعات المسلمين، وأن يخلوا بأمنهم واستقرارهم، وأن يجعلوها فوضى، وأن ينشروا بينهم التباغض، وينشروا بينهم الاختلاف بين الرعية وولاة الأمور. فهذا فيه مفاسد، وليس هو من عمل المسلمين ولا من دين المسلمين. نعم. البعض الشيخ قد يعني يروق له هذا الأمر، لأنه في البلاد الأخرى هذه المظاهرات آتت نتائج، أنه استجيب لهم، هذا من جانب. الجانب الثاني أن مما يعتمد أو يستند عليه في هذه المظاهرات أنه يدعو إلى أشياء هي يعني ربما قد تكون ناقصة على بعض الناس، لم تتحقق لهم. هل هذا يبرر الاجتماع والاستجابة والدعوة إليها؟ أولاً، ديننا ولله الحمد دين الإسلام، وقد كفل مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة، فنحن نرجع إلى دين. أما الكفار فلا يرجعون إلى دين ولا إلى شرع، فهم فوضويون من الأصل، فلا يقاس مجتمع المسلمين بمجتمع الكفار. ثانياً، أن هذه المظاهرات إن قيل إن فيها مصالح، فالمفاسد التي فيها أكبر، وقد قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثالثاً، كما ذكرت لكم أن الحقوق لا يطالب بها بالفوضى والمظاهرات، وإنما يطالب بها بالطرق الشرعية، والأبواب مفتوحة للذين يقدمون الشكاوى والتظلمات، الدوائر مفتوحة، ديوان المظالم مفتوح، المحاكم الشرعية مفتوحة، الشرطة ودوائر الحقوق موجودة. فما ضاعت الحقوق ولله الحمد حتى تحتاج إلى فوضى. نعم. أيضا في هذا السياق، لو بعض الناس يقول أن ربما يحتاج لإقرار حقه أن يدفع الرشوة ونحو ذلك، أن يكون له واسطة ومعرفة، وإلا ما يمضي أمره. لو لم يتحقق له أمره بالمرة، هل هذا يسوغ أيضا الذهاب إلى تلك الأماكن في المظاهرات؟ لا، ما يجوز. المظاهرات لا تجوز بحال من الأحوال، لأنها وإن تحقق فيها شيء من المصلحة فمضارها وشرها أكثر، وإذا كان الشيء شره أكثر من خيره فإنه حرام ولا يجوز. والمظاهرات شرها أكثر من خيرها إن قيل إن فيها خير، مع أني لا أرى فيها خيرا قط. نعم. نعم. عودة إلى الأسئلة الطبية، يسأل عن المنظار الطبي، هل يفطر المريض؟ أتمنى لو يعني يشرح لنا أنواع المناظير وأين مواضعها. المناظير الطبية عرضت على اللجنة الدائمة وجاءتها تقارير أطباء عن كيفيتها، وصدر منها فتوى بأنها تفطر الصائم لأنها تدخل إلى الجوف ويصحبها مواد طبية ودوائية، ويصحبها كمية من الماء كما جاءنا في تقارير الأطباء، ما دام كذلك فهي تفطر الصائم. نعم. إذا كانت شيخ من غير موضع، يعني ليس دخولها من جهة الفم وإنما قد يكون من القبل أو الدبر أو غير ذلك، هل تأخذ الحكم نفسه؟ نعم، كله سواء كانت من طريق الفم أو من طريق الشرج فإنها تفطر الصائم لأنها تدخل إلى الجوف، تنفذ إلى الجوف وتدخل إلى العروق وإلى الأمعاء، فيحصل منها تفطير للصائم. نعم. من الأسئلة من قسم النساء، تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي أولاد ووالدهم لا يصلي، وأنا أمكث معه راجية من الله عز وجل صلاحه، فما حكم ذلك؟ وأرجو الدعاء لي بالصلاح لي وله. لا يجوز لك الاستمرار مع زوج يترك الصلاة متعمدا، لأنه ليس إذا ترك الصلاة متعمدا خرج من الدين، وأنت مسلمة والمسلمة لا تقوم مع مرتد ولا مع كافر. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولفظ الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلا يجوز للمسلمة أن تقيم مع رجل يصر على ترك الصلاة. أما إن تاب وعاد إلى الصلاة فإنها تبقى معه، أما إذا أصر على تركها وأبى أن يصلي فيجب عليها أن تفارقه وأن لا تقيم معه، لأنها لا تحل له وهو لا يحل لها، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم. عطفا على السؤال المتقدم، يقول السؤال المهم: من هو المسؤول في فتح فجوة أمام من أسميتموهم دعاة الفساد؟ المسؤول الذي يدعوهم إلى هذا ويقودهم إلى هذا هو المسؤول، الذي يدعوهم إلى هذا ويزينه لهم أو يفتي بجوازه فإنه هو المسؤول عن هذا. نعم، وهو من الدعاة إلى الفتنة. نعم. يقول أيضا: ما هي حدود طاعة ولي الأمر، وهل ما يحدث حاليا من حدود الطاعة؟ نعم، طاعة ولي الأمر بالمعروف ما لم يأمر بمعصية، والمراد ولي أمر المسلمين، المراد ولي الأمر المسلم، ويطاع في كل ما يأمر به إلا ما كان معصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع في المعصية لكن يطاع في غيرها مما هو ليس بمعصية. نعم. يقول السائل: يتساهل كثير من الأطباء في مسألة البراء من الكفار، فتجده يتحدث بكل أريحية وخارج نطاق العمل مع الطبيب الكافر. نعم، الكافر يجوز التخاطب معه في أمور الدنيا ومصالح الدنيا، وسؤاله عن أمور الدنيا، عن أمور الطب وعن أمور الدنيا وخبراته في الدنيا لا بأس بذلك، من الاستعانة به والاستفادة من خبراته، إنما لا يجوز محبته في القلب، لا تجوز مودته في القلب. وأما سؤاله عن أمور الدنيا والانتفاع بخبراته والبيع والشراء معه نحو ذلك هذا لا بأس به. نعم. يقول السائل بعد أن قال: أشهد الله تعالى حبكم في الله، يقول: الاختلاط مع النساء من طبيبات وممرضات يتساهل فيه عدد من الأطباء، فأحيانا يتحدث معها ممازحا، توجيهكم لهم فضيلة الشيخ؟ قلنا إن هذا لا يجوز الكلام، إنما هو محدود بما هو في نطاق العمل، يكلمها في نطاق العمل، أما الكلام الزائد والمزح فهذا لا يجوز، لأنه يجر إلى فتنة. قد قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، فيكون الكلام في حدود العمل ومصالح العمل فقط، لا يكون معه ممازحة ولا مضاحكة ولا كلام فيه فتنة. نعم. يقول السائل: تأتي للمختبر عينات لتحليل السائل المنوي، فهل يجوز أخذ العينة في نهار رمضان من المريض علما بأنه يمكن أن يؤجل إلى بعد رمضان، وهل يجوز للمختبر رد هذه العينات؟ لا، إذا أخذت أخذت العينة المنوية من المراجع فإنه يبطل صيامه إذا استخرجت منه بطريق استمناء أو طريق شهوة، فإنه يبطل صيامه بذلك. أما إذا استخرجت منه بدون شهوة وبدون شيء، سحبت منه بدون أنه يحس بلذة هو، هذا لا يؤثر على صيامه. نعم. يقول السائل: بالنسبة لمرضى السكر يؤخذ منهم أحيانا تحليل قبل الأكل، يؤخذ منهم تحليلين قبل الأكل وبعد ساعتين من الأكل، فهل يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان من أجل هذا التحليل؟ قلنا إن التحليل لا يضر إذا كان القصد من سحب عينة من الدم لتحليلها، هذا لا يضر لأن عينة التحليل يسيرة وليست مثل الحجامة، فلا بأس بذلك وهو صائم. نعم. أما إن كان القصد غير ذلك فيوضح. نعم. تفضل دكتور. أعتقد أنه لابد أن يأكل. نعم. لكي يسحب الدم. لا، إذا كان لابد يأكل ولا يشرب من أجل يسحب الدم فهو يفطر بهذا، يفطر بهذا ولا يعمل هذا إلا عند الضرورة. نعم. ويقضي اليوم. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المؤتمرات الطبية على حساب الشركات الطبية أو شركات الأدوية التي تدفع التذاكر والمبيت والأكل في داخل المملكة وخارجها؟ هل هي رشوة؟ جزاكم الله. هذه ضيافة وليست رشوة، وكل المؤتمرات اللي تعقد من المؤتمرات الطبية وغيرها كلهم يقومون بالضيافة وتذاكر المدعو ونزله وضيافته، ليس هذا من الرشوة، وإنما هذا من ضروريات العمل. نعم. إذا ترتب على هذا فضيلة الشيخ أن يعني هذه الضيافة تجعل الطبيب أو مسؤول تأمين الأدوية في المستشفى أو المديرية يفضل منتجات هذه الشركة على شركة أخرى، هل لهذا أثر أو تغيير في الحكم؟ إذا كان هذا هو الهدف، الضيافة وإكرام الوافد الهدف منه أنه يقدم دواء على دواء أو شركة على شركة، هذا في رشوة، هذا في حكم الرشوة. أما إذا كان المقصود من ضيافته العمل فقط من أجل العمل، حضور المؤتمر وتقديم المعلومات، هذا لا بأس به. نعم. إذا اقتضى هذا يا شيخ أن يعني يكون عليه بعض يعني اللباس الذي يدعو أو يبين هذه الشركة، وهذا الطبيب قد يكون له مركزه أو انتسابه لجهة معينة، فمثلا وضع اسم هذه الشركة على يعني باعتبار انتساب هذا الشخص يكون لها ترويج أكثر مما لو لم يكن مثل هذه الحال. لا، ما يجوز هذا، أنه يكون يحمل دعايتهم، هذا لا، يلبس ثيابه العادية ولا يلبس ثياب خاصة لهم، لأن هذا معناه أنه يصير عميلا لهم ويصير يبث الدعاية لهم، وما ذهب إلى هذا، وذهب إلى أنه يستفيد خبرات ويعطي خبرات، ما ذهب للدعاية. إن كان يذهب للدعاية فهذا لا يجوز. نعم. نعم. سؤال يقول السائل: قد يكون نوقش قبل ذلك لكن أريد المعرفة المحددة، ما هو رأيكم في التأمين على المهنة الطبية حيث أنه قد يتعرض الطبيب للخطأ الغير مقصود وإن كان فيه شبهة، فهل يجوز من قاعدة ارتكاب خف الضررين؟ التأمين صدرت فيه قرارات متكررة من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية في مكة وغيرها بتحريمه، لأنه أكل للمال بالباطل بجميع أنواعه الصحي وغير الصحي، فهو تعامل محرم فيه غرر وجهالة وربا وأكل لأموال الناس، بالباطل، فلا يجوز للإنسان أنه يشارك في التأمين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان عند الطبيب استلام في ليل رمضان، فما الأفضل له بالنسبة للقيام؟ هل يستأذن ويخرج ليصلي مع الجماعة صلاة التراويح، مع أن بقاءه ليس بالضروري في وقت المناوبة، أم يصلي لوحده إذا تيسر له ذلك؟ لا يترك عمله، عمله واجب، وذهابه للتراويح سنة، فلا يترك واجبا عليه لأداء سنة، بل يبقى في عمله، وإذا يسر له يصلي ما تيسر له من الليل، من أول الليل أو في آخره أو وسطه، يصلي ما تيسر له، يختم ذلك بالوتر ويحصل على الأجر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز الخروج على ولي الأمر إذا سمح بوجود أماكن للخمور أو البنوك الربوية، وما حكمه؟ هذه محرمات، معاصي، لا تجيز الخروج على ولي الأمر ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما هو عاصي فقط، فلا هذا لا يبيح الخروج عليه، يطاع وإن كان فاسقا، يطاع وإن كان ظالما، وإن كان جائرا لما في طاعته من المصلحة الراجحة على الخروج عليه لما يترتب عليه من سفك الدماء ومن تفكك الكلمة واختلال الأمن والمضار الكثيرة. نعم. يقول السائل: والدتي نذرت لله أن تصوم كل يوم اثنين وخميس طوال عمرها، وأحياناً تفطر في أيام لا تقدر فيها كوجود مناسبة فرح، هل عليها كفارة إذا أفطرت في هذا اليوم؟ الفرح لا يبيح لها أن تفطر هذا اليوم، إنما إذا اعتراها مرض ولا اعتراها شيء ضروري وأفطرت، فإنها تقضي هذا اليوم وتكفر كفارة يمين. نعم. يقول: إذا قبل الشخص زوجته وداعبها في نهار رمضان ونزل مذي، فهل هذا يفطر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، إذا أمذى بسبب المكالمة أو الملاعبة، بعض العلماء يرى أنه يفطر، وبعضهم يقول لا ما يفطر، لكن يكون أخطأ وأثم، أثم بذلك وأخطأ وعليه التوبة وصيامه صحيح، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لكن يتجنب هذا الشيء، لأن الله جل وعلا يقول في الصائم: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ترك الشهوة هذا من أول ما ذكر الله جل وعلا، أن قبل الطعام والشراب، يترك الإنسان شهوته إلى أن يفطر، ثم يباشر زوجته: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، فدل على أن نهار الصيام لا يجوز له الرفث، والرفث هو الجماع ودواعيه. نعم. يقول: هل الطلاق يقع بالنية من دون أن يتلفظ، فقط حديث النفس من دون التكلم بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طلاق الذي يمر على الخاطر ولا يتكلم به ولم يكتبه في ورقة، هذا لا يضر ولا حكم له. نعم. السؤال: هل مجرد الحمل والرضاعة يسوغ الإفطار للمرأة؟ يقول: نرجو أيضا سردا سريعا للمفطرات ولو بشكل سريع. نعم، الحمل والإرضاع إذا كان يضر الحامل والمرضع، إذا كان الصيام يضر الحامل والمرضع أو يضر جنينها أو رضيعها، فلها أن تفطر دفعا للضرر عنها أو عن طفلها، لها أن تفطر وتقضي من أيام أخر، أفتى بذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من باب الأعذار التي يباح الإفطار فيها دفعا للضرر عنها أو عن ولدها. وأما المفطرات فهي تنقسم إلى قسمين: شيء داخل إلى الجوف مثل الأكل والشرب والأدوية التي تبتلع أو تشرب والإبر المغذية، هذه دواخل تفطر، تفطر الصائم. خوارج من الجوف مثل دم سحب الدم من المريض أو دم الحائض والنفس أو الاستفراغ من المعدة عن طريق الفم، هذه خوارج من الجسم تفطر الصائم. نعم. كذلك الجماع، جماع أيضا يفطر الصائم لأنه خارج من الجسم بالإنزال. نعم. يقول السائل: العمل في قسم الطوارئ بعض الأحيان يكون هناك طبيب واحد والعمل مزدحم بالحالات الإسعافية مما يؤخر أداء الفريضة مع الجماعة، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز إذا كان عنده مرضى يحتاجون إلى الإسعاف، هذا يصلي في المكان الذي هو فيه، يصلي في المكان ولو وحده، وإن كان معه أحد من الممرضين أو من الأطباء يجب عليهم يصلون جماعة، أما إذا كان ما عنده أحد فيقوم بالعمل مع المرضى ويصلي وحده ويسقط عنه الجماعة. نعم. يقول السائل: كثرت عمليات التجميل في هذا الزمن، فهل عرفنا وفقكم الله الحدود والقواعد الشرعية لمعرفة الحلال منها والحرام؟ تجميل الذي معه تغيير لخلق الله لا يجوز، مثل أخذ الحواجب هذا من تغيير خلق الله، مثل الوشر في الأسنان وتفليج في الأسنان هذا لا يجوز، جاء النص به، مثل أيضا الوشم الذي يعمل في الجلد، الوشم لعن الله الواشمة والمستوشمة، كل هذه أمور لا تجوز، وإن سموها تجميلا فهي تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى فلا تجوز. أما التجميل الذي ليس معه تغيير لخلق الله كالأصباغ والأشياء التي تضعها المرأة، المساحيق والكحل وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به إلا أنها لا تظهره للرجال غير المحارم. نعم. عطفا على سؤال الامتناع عن العلاج، يقول: إذا كان ترك العلاج سبب في ضرر المريض هل يدخل في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ نعم، إذا كان تأخير العلاج فيه ضرر على المريض أو تعريض له للهلاك هذا لا يجوز، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وحرمة أخيك مثل حرمة نفسك، تحافظ على حرمته كما تحافظ على حرمة نفسك، تحافظ على حياته كما تحافظ على حياة نفسك. نعم. تابع لسؤال التأمين: إذا كان التأمين إلزاميا فما الحكم في ذلك؟ إذا كان إلزاميا تدفعه ولكن لا تستفيد منه، لا تستفيد منه، تقوم بغراماتك وما يلزمك أنت من مالك ولا تأخذ من أموال الناس. نعم. تكرر السؤال أكثر مرة وقد تقدمت الإجابة عنه: هل تؤجل العمليات الروتينية في رمضان أم تعمل في وقتها وقد تسبب فطر المريض؟ إذا كان الحالة تستدعي المبادرة بالعلاج فتعجل، أما إذا كانت الحالة لا تستدعي وتقبل التأجيل إلى الليل تؤجل إلى الليل. نعم. يقول السائل: في وجود العدد الكبير من القنوات الفضائية المنحرفة التي تجتهد وسعها في الإغواء، فهل ينصح فضيلتكم باقتناء قناة المجد؟ أنا لا أشتغل بالقنوات كلها، لا المجد ولا غيره، ولا أعرفها، وما دام أني ما أعرفها فلا أقول فيها شيئا. نعم. شيخ يقولون: أنا مقتصر على الراديو، الراديو فيه كفاية، يجيب لك الأخبار، يجيب لك البرامج الدينية، فلست بحاجة إلى غيره. نعم. الشيخ، كان لكم ظهور قريبا في محاضرة في قناة المجد، وكانت المحاضرة في مسجد. محاضرة ليست في مسجد، وإنما هو لقاء مع أئمة وخطباء الحرس الوطني، ولم آذن لهم بإخراج هذه الجلسة، هم أخرجوها بدون إذن، وأنا لم آذن بهذا ولم أرضى به، ولا أخرج أنا في القنوات، لكن هم أخرجوها بدون إذن اجتهادا منهم، هذا اجتهاد منهم، ولكن هم أخطأوا فيها. نعم. يقول: هل من الممكن إخراج جزء من الزكاهات في شهر رمضان، حيث إنه في شهر رمضان لم يمر عليها الحول، والحول يأتي بعد حوالي 4 أشهر؟ يجوز تعجيل الزكاة لغرض صحيح، فإذا عجلتها في رمضان من أجل فضيلة الوقت أو من أجل حاجة المحتاجين يجوز تعجيلها لغرض صحيح لا بأس. نعم. سؤال: طفلة عمرها 11 عاماً طلقت أمها وما زالت رضيعة، ففطمت وتزوج أبوها من امرأة أخرى وحملت المرأة زوجة أبيها وولدت، فكانت الطفلة قد وصل عمرها إلى 2 ونصف تقريباً، ترى أخاها الرضيع يرضع من زوجة أبيها، فكانت تريد الرضاعة، وكانت زوجة أبيها تعطيها الثدي فتحاول الرضاعة وقد تفشل، فتقوم زوجة أبيها بإعطائها لبنها عن طريق الكوب أحياناً عندما تفشل في الرضاعة، وقد حدث هذا مرات عديدة. السؤال: هل إخوان زوجة الأب في هذه الحالة يعتبرون أخوالها من الرضاعة؟ وقد تقول: وقد وصل عمرها إلى 2 ونصف تقريباً عند رضاع أخيها. نعم، إذا أخذت لبن المرأة سواء امتصته من الثدي أو أخذته عن طريق الكوب والسقي أو الرضاعة كله سواء، فإذا أضعتها 5 مرات مصته 5 مصات تكون ابنة لها ويكون إخوان المرضعة أخوالا لها. نعم. 2 ونصف لها أثر الشيخ؟ إذا كانت في وقت الرضاعة ما تأكل طعام، إنما هي مقتصرة على الرضاعة، غذاؤها الرضاع، أما إذا كان تتغذى بالطعام فحينئذ بلغت الفطام واستغنت عن اللبن فلا يؤثر هذا الرضاع. نعم. نعم. إذن لعلنا نأتي إلى السؤال الأخير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين التولي والموالاة؟ لا فرق بينهما، يقول بعض العلماء بينهما فرق، وأنا في الحقيقة لم أدرك بينهما فرق. التولي والموالاة سواء، مراد بها محبة الكفار ومناصرتهم ومدحهم، هذا كله تولي وموالاة ولا يجوز. نعم. شيخ، هذا السؤال أظنه من النساء أو يتعلق بأمور النساء، نستأذنكم في عرضه. بعض النساء يأخذن حبوب الدورة حتى يتسنى لهن صيام رمضان كاملا، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، الأطباء الآن حاضرون، إذا قرروا أن هذا ما يضر الصحة فلا بأس أن تأخذه من أجل أن تصوم ويمتنع عليها نزول الحيض. نعم. في ختام هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع، ونشكر الأخوة على حضورهم وما قدموا من أسئلة، ونسأل الله تعالى يجزي فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الإجابة، وأن ينفع به وبعلمائنا إنه سبحانه. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14118. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، أن يقدموا لكم وللعام 12 على التوالي ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لعام 1425 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان الفتاوى الفقهية في المسائل الطبية الرمضانية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنها فرصة طيبة هذا اللقاء في هذا المستشفى أو هذا المرفق الطبي الهام مع نخبة من الإخوة من الأطباء وغيرهم حول موضوع مهم، وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرضى. لا شك أن الأطباء لهم دور كبير في توجيه المرضى، لأن المرضى يأخذون بإرشاداتهم، فإذا قالوا للمريض صم أو لا تصوم، أو قالوا له تيمم بدل الوضوء لأنك لا تستطيع، أو قالوا له اجمع بين الصلاتين لأنك لا تستطيع، أو غير ذلك من التوجيهات التي تتناسب مع حالته المرضية لأنهم أدرى بذلك من غيره، أو قالوا له صلي على السرير لأنك لا تستطيع النزول أو يؤثر عليك، أو قالوا له صلي جالسا أو لا تسجد على الأرض أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يؤثر على علاجك وعلى صحتك. فإن المريض حتى أهل العلم يقبلون منهم هذا الشيء لأنهم أهل الاختصاص، فهم أمنا في هذا الأمر. والحمد لله أن أكثر أو كل أطبائنا من المسلمين، ليسوا من ديانة أخرى إلا ما ندر، فهم كلهم مسلمون ويهمهم دينهم، فلا يقولون للمريض إلا ما لا بد له منه وما لا يتنافى مع الرخص الشرعية وأحوال المرضى. ولا شك أن هذا الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يجب أن ينزل هذا على الأحوال المناسبة. وإذا أشكل عليهم شيء يسألون أهل العلم، كل له اختصاصه، فالأطباء لهم اختصاصهم في الطب، والعلماء لهم اختصاصهم في الأحكام الشرعية، ويتعاون الجميع ويحصل لذلك الخير وإصابة الحق. ولا شك أن أهم ما على المسلم دينه، سواء كان مريضا أو صحيحا أو في أي حال، أهم على المسلم دينه وعقيدته، فيوجه المريض إلى المحافظة على أمور دينه مع درء المشقة عنه، وأنه يأتي من دينه أو من عباداته حسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا الدين يساير المسلم في جميع الأحوال، في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال سفره وفي حال إقامته وفي حال أمنه وفي حال خوفه، فيضع له أحكاما تناسب كل حالة بحيث لا يترك العبادة ولا يشق على نفسه أو يحملها ما لا تستطيع. الدين الحمد لله يتماشى مع كل الأحوال، ولكن هذا إنما يتم بالتعاون بين الأطباء وبين العلماء في الشريعة، كل يبدي ما يتعلق بتخصصه. إذا تم هذا وهذا حاصل ولله الحمد، حصل الخير الكثير. ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان المبارك، وفيه مرضى على الأسرة تختلف أحوالهم، وهذا الشهر شهر العبادة وشهر الصيام، لا شك أن المرضى بحاجة إلى توجيه وإلى إرشاد وإلى عناية، لأن المريض مشغول بالمرض ربما يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تنبيه، ربما يجهل ويظن أنه ما دام أنه يعالج أنه ليس عليه صلاة أو ليس عليه وضوء أو ليس عليه، سمعنا هذا من كثير منهم أنه يترك الصلاة في المستشفى ويقول إذا خرجت أصلي، هذا غلط، يظن أنه لا بد أن يكون على أتم حالة في الوضوء وفي الطهارة وفي الملابس وأنه ما يصلي إلا وهو على أتم حالة، ما يدري أنه يتلزم الصلاة على حسب حالته، على حسب حالته وحسب ما يستطيع، ولا يترك الصلاة ولا يأجلها. وهذا يحتاج إلى أنه يأخذ رأي الطبيب في هذا الأمر، ويأخذ رأي الشرع في هذا الأمر، فيحافظ على دينه وهو على سريره وهو على فراش مرضه، يحافظ على دينه بحسب ما يستطيع صياما وصلاة وطهارة وغير ذلك حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة، يتوضأ بالماء إن استطاع، ويتيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب والغبار الطيب إذا لم يستطع الوضوء، يغسل العضو إذا عضو الوضوء إذا أمكن، وإذا كان عليه لصوق أو عليه جبيرة أو عليه شيء من الحوائل يمسح عليه بدل الغسل، إذا لم يستطع الطهارة بالماء يتيمم بالتراب، وهكذا. فالدين يسر، ولكن لا يترك العبادة ويؤجلها إلى أن يذهب عنه المرض، وهذا يحتاج بلا شك إلى توعية وإلى جهود وإلى تعاون وتنبيه وإلى زيارات للمرضى وإلى توجيهات. أذكر أنه صدر من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صدر النشرة أو صدر فتوى مطولة في أحكام المريض، كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، نشرة مختصرة، وأرسلت إلى وزارة الصحة لتعميمها على المستشفيات. وهذا من التعاون بلا شك، ومن تبليغ هذا الدين لعباد الله، يكون هذا بما يكتب ويكون هذا فيما يقال ويلقى في مثل هذه اللقاءات الطيبة. فعلى كل حال هذا أمر مهم جدا، وجزى الله القائمين الذين نظموا هذا اللقاء وأمثاله إن شاء الله في المستقبل، وينظمون أمثاله، جزاهم الله خير الجزاء. وهذا أمر مهم وضروري للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة، نسأل الله تعالى ينفع بها. الآن المجال مفتوح لطرح الأسئلة، ونبتدأ بما هو مكتوم بين يدي، وإذا كان ثمة من أسئلة أخرى تلحق فيما بعد سواء مكتوبة أو شفوية فتستقبل بإذن الله تعالى. بداية، هنا عدد من الأسئلة سواء التي من منطقة الرياض أو من مدينة الرياض أو من بعض المستشفيات مثل محافظة الزلفي ومن وادي الدواسر ومن مستشفى المزاحمية ومن غير ذلك. هذا السؤال يقول سائله: التبرع بالدم هل يفطر به الصائم أم لا؟ ولو كان المريض المحتاج للدم في حالة حرجة، هل يجوز للصائم أن يتبرع لهذا المريض بالدم؟ نعم، سحب الدم الكثير لإسعاف المرضى به أو للتبرع به للأحوال الطارئة، سحب الدم الكثير يفطر الصائم بلا شك، لأن الحجامة تفطر الصائم كما في الحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم. لأن استخراج الدم من الإنسان الذي به غذاؤه وبه قوته، استخراج الدم منه يضعفه، فلا يجتمع عليه الصيام ويجتمع عليه سحب الدم، لأن هذا يضره. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فسحب الدم الكثير سواء بالحجامة أو بالفصد هذا يفطر الصائم، أو بالسحب بالطرق الطبية يفطر الصائم. ولكن إذا كان هذا لضرورة، كأن يكون هناك مريض يحتاج إلى إسعاف بالدم، ولو لم يسعف بالدم يكون على حياته خطر، فإنه يجب على من عنده الاستطاعة لسحب الدم منه، يجب عليه أن يبذل هذا، لأن هذا لإنقاذ مسلم أو معصوم، لإنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق وإنقاذه من الحريق. فيجب عليه أن يسمح بسحب الدم منه للمضطر، ويقضي هذا اليوم، يكون معذورا في سحب الدم منه وهو صائم وفي بطلان صيامه، لأن هذا للضرورة، ومأجورا في هذا لأن هذا من الإحسان، ويكون عليه قضاء هذا اليوم. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل سحب عينات الدم للتحليل يفطر بها الصائم أم لا، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في يوم واحد؟ الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام، لأنه لا يشبه الحجامة التي هي الأصل في هذا الباب. الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام. نعم. هذا السؤال أو السؤالان بينهما بعض التقارب. الأول يقول: بعض الإبر الوريدية والعضلية التي تعطى للمريض فيها نوع تنشيط للجسم، هل تدخل ضمن كونها غذاء وهل يفطر بها الصائم؟ أما الإبر التي تحقن في الصائم، هذه حصل فيها مداولات، حصل فيها كلام كثير، ولكن انتهى الأمر الآن إلى أن الإبر المغذية تفطر الصائم، الإبر المغذية تفطر الصائم. هذا من غير إشكال، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب فهي تفطر الصائم. ثانياً الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد هذه محل خلاف بين علماء العصر، بعضهم يقول إنها تفطر الصائم لأنها تخالط الدم وتسري في الجسم تنشط الجسم، وبعضهم يقول لا لأنها غير مغذية، وما دامت غير مغذية فإنها لا تضر، وهذا هو الذي يترجح عندهم أنها لا تضر الإبر الوريدية. أما الإبر العضلية فهذه لا إشكال في أنها لا تؤثر على الصيام لأنها لا تنفذ للدم والجوف وإنما هي تحت الجلد، فالإبر العضلية لا تفطر الصائم. نعم. إذا كان بهذا القيد الذي ذكره السائل الشيخ أنها تنشط الجسم وليست تغذيه، لا يضر هذا لأنها لا تغذيه وإنما تنشطه، مثل ما لو أنه تبرد تحت المكيف مثلا، جلس تحت المكيف وصائم هذا ينشط جسمه بلا شك. كذلك لو استحم بالماء البارد أو ذهب إلى جو بارد وصائم ينشط الجسم، فما كل منشط للجسم يؤثر على الصيام. نعم. السؤال الثاني قريب من هذا لكن يقول فيه: بعض الإبر تحتوي على مواد فيتامينات تعطى للمريض لتنشيط الأعصاب وليس فيها تنشيط للجسم، ما الحكم في ذلك؟ التي فيها فيتامينات وفيها هذه مغذية التي تؤثر على الصيام، فلا يأخذها وهو صائم وإن اضطر إليها أخذها وقضى ذلك اليوم. نعم. يقول السائل: بعض الأدوية لها أوقات محددة لا بد أن تأخذ فيها وإلا فإنه لا يصبح لها فائدة، هل يجوز أن يتناولها مع أن المرض الذي أخذت من أجله قد يكون مرضا عاديا وليس خطيرا؟ نعم، إذا كان العلاج له وقت مخصص وإلا فإنه لا يحصل المقصود منه، مثلا وقته في النهار وفي رمضان، وإذا لم يأخذه بالنهار لم يحصل الأثر المقصود منه وهو مريض فمحتاج إلى هذا العلاج، فهذا كما قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامه، فهذا يأخذ العلاج ويقضي هذا اليوم بعد رمضان لأنه مريض، ينطبق عليه قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى ولو كان المرض غير شديد أو غير خطير فإن الله أباح العلاج وأباح للمريض أن يفطر إذا كان يضعفه الصيام أو يؤثر عليه. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ونعلمكم بأننا نحبكم في الله، بعض المرضى يحتاجون إلى عملية جراحية وهي روتينية ولا يضر المريض تأجيلها إلى بعد شهر رمضان، ولكن بعض المرضى لا يريد تأجيلها، ما العمل حيال ذلك؟ هل نرفض عملها لأننا متأكدين أنها لا تضر المريض من هذا التأجيل؟ هذا الأحسن أن يؤجلها إلى ما بعد رمضان، ما دام أنه لا يترتب على تأجيلها إضرار بالمريض وأن الأمر متساوي أجراها في رمضان أو في غير رمضان، فهذا الأحوط له والأفضل أن يؤجلها إلى ما بعد رمضان. نعم. قريب من هذا يقول: إن العملية غير إسعافية ويمكن تأخيرها إلى بعد رمضان، هل يحرم على الطبيب عملها في نهار رمضان للمريض؟ هذا مريض، ولكن إذا كان إجراء العملية يقبل التأجيل إلى ما بعد رمضان هذا كما ذكرنا في الجواب الذي قبل هذا، الأحسن له والأحوط أن يؤجلها إلى ما بعد رمضان. أما إذا طالب المريض بإجرائها فالطبيب يجريها نزولا على رغبة المريض، وليس على الطبيب في ذلك شيء، لكن عليه أن ينصحه ويبدي له ويخبره أن إجراءها في رمضان ليس ضروريا، فيبين له هذا. نعم. يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن عددا من المرضى يتخذ من قول الطبيب فتوى شرعية، مع العلم أن عددا من الأطباء لا يكون لديهم العلم الشرعي الكافي، فما توجيهكم في هذه الحالة؟ أنا لم أقل إن المرضى أو بعضهم يأخذون كلام الطبيب على أنه فتوى شرعية، لكن يعتمدون عليه وهم يفتون لأنفسهم ويظنون أن كلام الطبيب يسوغ لهم الإفطار، مع أنه لا يصلح هذا، لابد من مشاورة أهل العلم. بعد أخذ رأي الطبيب يستشار أهل العلم في هذا الأمر، أما أنه يأخذ كلام الطبيب فتوى شرعية هذا غلط. نعم. ويقول أيضا أن بعض المرضى في حال السماح له بالإفطار يكون إفطاره والعياذ بالله على محرم كالتدخين متذرعين بالمرض، ما توجيهكم حيال هذا؟ التدخين لا يجوز لا للمريض ولا للصاحي، ولا في رمضان ولا في غيره، كما يعلم الأطباء من أضراره، فينصح هذا الإنسان أنه يأخذ مرضا زيادة على مرضه، فينصح في هذا الأمر ويبين له أضرار الدخان ويخوف بالله عز وجل ويقتصر على ما أباح الله جل وعلا. نعم. نعم. يقول السائل: قطرة العين هل تفطر أم لا؟ محل خلاف بين العلماء بناء على العين، هل هي منفذ تنفذ إلى الجوف أو هي غير منفذ، فمنهم من يتسامح فيها ويقول لأن العين غير منفذ، ومنهم من يقول إنها منفذ بدليل أنه إذا وضع في عينه قطورا أو شيئا يجد طعمه في حلقه، هذا دليل على أنها منفذ، وبناء على ذلك فإنها تفطر. فالأمر فيه خلاف بين الفقهاء، وعلى المسلم أن يتجنب ما فيه خلاف ويخرج إلى الاحتياط، والقطرة ليست ضرورية، فإن كانت ضرورية لا بد منها في النهار يأخذها، ولكن يحرص على ألا تتسرب إلى جوفه، فإذا وجد طعمها في حلقه لفظها ومنع استمرارها إلى الجوف عند الضرورة، أما إذا لم يكن عنده ضرورة فيؤجلها إلى الليل. نعم. عطفا على السؤال المتقدم حول العمليات الجراحية الاختيارية غير الإسعافية في وأنها تفطر الصائم، يقول: في تأخيرها لما بعد شهر رمضان تعطيل للطاقة البشرية للموظفين في المستشفى، فهل يجوز عملها في رمضان؟ ما دام أنه مريض والله رخص للمريض في الإفطار، وفي تأخيرها إلى ما بعد رمضان حرج، وقد لا يتيسر له العلاج بعد رمضان نظرا للترتيب الإداري أو توفر الأطباء، فإنه يبادر ويجريها ويعتبر هذا عذرا شرعيا. نعم. كأن الطبيب والسائل يعني يرى أن يعني حتى على القول الآخر بأنها لا تجرى في رمضان وإنما بعد رمضان، فمع ذلك المستشفيات ستكون عاطلة من العمليات، وهذا يؤدي إلى ازدحام المواعيد لما بعد شهر رمضان، كيف توجيهكم شيخ؟ كما قلت، إذا ترتب على تأجيلها ترتب عليه إشكال وضرر وارتباك في الأعمال، إنها تجرى في رمضان والمريض يقضي هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. لا يخفى أن المستشفيات يكثر فيها تبرج النساء وسفورهن، ومع كثرة اللقاءات وما قد يكون من المرور في الممرات أو في الاجتماعات أو في غير ذلك، هل للنظر والحديث معهن والذي ربما يأخذ الشكل العادي، هل لهذا أثر على صيامنا؟ على كل حال هذه مشكلة خطيرة، مسألة اختلاط النساء بالرجال وما يترتب على هذا من الفتنة والشر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر ويجعلون للنساء مجالاً خاصاً بهن وللرجال مجال خاص بهم، ولا يحصل اختلاط بين الجنسين. واليوم ولله الحمد توفر الأطباء والطبيبات، فبالإمكان فصل هؤلاء عن هؤلاء وجعل النساء يطببن النساء والرجال يطببون الرجال، ويسلم المسلمون من هذه الفتنة. ولكن إذا لم يتم هذا وحصل شيء من الاشتراك بين الرجال والنساء في مجالات العمل والعلاج، فعلى المسلم أن يغض بصره، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وعلى المسلمة كذلك أن تغض بصرها، تحفظ فرجها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذه أمانة عند المسلم أنه يغض بصره ويحفظ فرجه. ولا شك أن الاختلاط أنه فيه فتنة، فليحذر المسلم من هذا بغض البصر حفظ الفرج. وأما الكلام للحاجة، أن يكلم الرجل المرأة أو تكلم المرأة الرجل للحاجة، أو في مجال الاختصاص الكلام الذي ليس فيه خضوع وليس فيه فتنة فلا بأس، الذي ليس فيه مغازلة أو مضاحكة أو ممازحة بين الرجل والمرأة وإنما هو خاص بالعمل فقط، هذا لا بأس به. نعم. هناك بعض الأسئلة التي يعني خارج الفتاوى الطبية، سنجعل لها وقت بإذن الله تعالى. هذا السائل يقول: بعض المرضى قد يصابون بجلطات دماغية وغير ذلك من الأمراض المستعصية التي قد ألزمته الفراش وأصبح فاقدا للوعي تماما لسنوات طويلة، ما حكم الصوم لهذا الرجل وكيف يقضى عنه أو يطعم عنه؟ إذا كان فاقدا للوعي تماما ومرت عليه سنوات فليس عليه شيء، لأنه غير مكلف في فترة زوال العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وهذا لزوال العقل في حقهما. فالذي أصابته الجلطة وفقد الوعي من باب أولى، أنه لا شيء عليه في فترة عدم إدراكه. لكن إذا شفاه الله ورجعت إليه صحته وإدراكه فإنه يصوم ويصلي في المستقبل، أما الذي مضى فإن الله أسقطه عنه لأنه غير مكلف في تلك الفترة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حدود المشقة التي تمنع من الصيام؟ ذكر العلماء أن المشقة أن تزيد المرض، مثلا تزيد في المرض أو تؤخر البرء، أو يجد منها مشقة نفسية من الآلام، يتألم إذا لم يتناول العلاج أو يتناول الأكل والشرب يتألم، يصير عليه ألم، فهذه هي المشقة. نعم. سؤال عن استنشاق دواء الربو عن طريق البخاخ، هل يفطر أم لا؟ أنا عندي إشكال في هذا، ولكن اللجنة الدائمة أفتت بجواز تناول الصائم لبخاخ الربو، قلوا لأنه ليس فيه مادة تؤثر أو تذهب إلى الجوف، وإنما هو مجرد هواء كما يقولون، وأصدروا فتوى في هذا ب بتوقيع سماحة الشيخ ابن باز وبقية الأعضاء معه، وهي موجودة. نعم. قريب من هذا السؤال لكن فيه زيادة، يقول: يصرف علاج يسمى البنتولين لمرضى الربو، ويضاف لهذا العلاج كمية من الماء ويتناوله المريض عن طريق الاستنشاق، هل يؤثر على صوم المريض إذا أخذه أثناء صومه، كان سواء كان المريض في حالة إمطار أم لا؟ إذا كان مع هواء البخاخ معه مادة دوائية أو معه ماء كما ذكر السائل، هذا يفطر، لأنه يدخل إلى الجوف ويجري مجرى الشراب أو مجرى الأكل، إذا كان هناك مادة دوائية هذا يفطر. إنما الكلام إذا كان البخاخ الربو مجرد هواء ليس فيه شيء من المواد أو الماء. نعم. في هذا المجال لا أعتقد أن يجري مجرى الأكل، ولكن يذهب إلى الرئتين. يجري مجرى الشراب. إيه، يجري مجرى الشراب إذا وصل إلى حلقه ونزل إلى جوفه، يجري مجرى الشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق، استنشاق الماء. وهذا إذا كان فيه ماء في البخاخ واستنشقه، إنه في منزلة المتوضئ الذي بالغ في الاستنشاق، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن إذا كان محتاجا إلى هذا، مريض محتاج إلى هذا ولا يقبل التأجيل، يقضي هذا اليوم، يستعمله ويقضي هذا اليوم، أبرأ لذمته وأحوط. نعم. يقول: إذا حصل للمريض نزيف دم وهو صائم، هل يفطر بهذا النزيف سواء كان كثيرا أو قليلا أم لا؟ وما هو الضابط في كمية هذا النزف؟ النزيف بجميع أنواعه قليلا أو كثيرا لا يؤثر على الصيام، لأنه بغير اختياره، لو انجرح خرج منه دم كثير، أو خلع ضرسا وخرج منه دم كثير، فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. إنما الكلام في استخراج الدم باختياره بالحجامة أو بالسحب، أما خروج الدم منه بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. هذا السؤال عن القطرة في الأنف، ما حكمها إذا كان لابد منها خلال الصيام، بحيث يجتهد المريض ألا تصل لحلقه وقد تصل بعض الأحيان؟ هذا كما ذكرنا في البخاخ الأنف، إذا كان فيه ماء أو فيه دواء هذا يؤثر على الصيام، يؤجله إلى الليل، وإن كان مضطرا إليه استعمله في النهار ويقضي هذا اليوم، أبرأ لذمته وأحوط. نعم. سؤال عن الغسيل الكلوي للصائم، حيث إن مرضى الغسيل الكلوي مرتبطون بمواعيد للغسيل، قد يكون المريض صائما، أفيدونا أحسن الله إليكم. لا، الغسيل الكلوي هذا يصحبه مياه تدخل للجوف، يصحبه أدوية، هذا يفطر الصائم، وهذا صدرت فيه فتاوى من اللجنة الدائمة في أن الغسيل يفطر الصائم لما يصحبه من المواد والمياه التي تدخل في جوف الصائم وتخرج. نعم. بالنسبة للصلاة وحكمها في هذا الوقت، حينما يكون يغسل وقد يكون وقت ضيقا كصلاة المغرب، ماذا يصنع؟ هل يجمع أو يصلي على حاله أم كيف يكون الأمر؟ وأيضا قضية الطهارة على هذه الحال كيف توجيهكم فضيلة الشيخ؟ إذا كان دخل وقت صلاة المغرب مثلا قبل أن يدخل الغسيل، ويعلم أن الغسيل سيتأخر، فهذا يجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، جمع تقديم ويدخل الغسيل. أما إذا دخل عليه الوقت وهو في الغسيل، وقت المغرب أو وقت الظهر وهو في الغسيل، والغسيل سيستمر إلى بعد خروج وقت الظهر، فهذا ينوي جمع التأخير، ينوي جمع التأخير، وإذا خرج من الغسيل يتوضأ ويصلي الصلاتين جمع تأخير. نعم. يقول السائل: ما المغمى عليه في أثناء اليوم، هل يجب عليه القضاء أم لا؟